الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الدرس السابع من شرح ورقات الإمام الجويني رحمه الله، وكنا انتهينا في باب الأمر إلى مسألة عند قوله ولا يقتضي الفور. قال: ولا يقتضي الفور، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. خرج المأمور عن العهدة، يبقى هو لسه بيتكلم في مباحث الأمر، يقول ولا يقتضي الفور. ودي مسألة من المسائل المهمة أيضا في مباحث الأمر، لا يقتضي الأمر الفورية، لا يقتضي الأمر الفورية. يقول هذه أيضا المسألة، أي الأمر المجرد عن القرينة. إحنا كما لو تذكرون في الدرس السابق قسمنا الأمر من جهة التكرار إلى ثلاثة أقسام: ما يفيد الوحدة، وما يفيد التكرار، ومطلق، وكذلك من جهة الفورية. هنقول في أمر يفيد الفور: سافر الآن، تصدق الآن، يبقى ده فور. أو نقول تصدق إذا جاء الراتب، يبقى ده على التراخي، لأن المرتب هيجي آخر الشهر. أو نأمر بالصدقة ونطلق، أو نأمر بالصدقة ونطلق. نأمر بالصدقة ونطلق يعني إيه؟ يبقى في أمر بالصدقة مطلقًا، ليس معه ما يفيد الفورية ولا ما يفيد التراخي. فهذا الذي قد اختلفوا فيه، هل يقتضي الفور أم لا؟ يعللون عدم اقتضاء الأمر للفورية، يقولون أن الفرض فيه إيجاد الفعل دون اختصاص الزمان الأول دون الثاني. يعني الزمان الأول هو الزمان الذي يعقب الأمر مباشرة، طبعا زمان الأول الممكن للوجوب، يعني أول زمن يتمكن فيه المكلف من امتثال الأمر بعد سماع الأمر، ده بيسموه الزمن الأول. فيقولون لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، الأمر بالفعل يقتضي طلبه، يعني المطلوب إن احنا نفعل هذا الفعل، بدون بغض النظر إن المطلوب فعله في الزمان الأول أو في الزمان الإيه؟ المتراخي. طبعا القائلون بأن الأمر للتكرار لا بد وأن يقولوا بأن الأمر يقتضي الفور. القائلون بأن الأمر للتكرار لابد أن يقولوا بأن الأمر يقتضي الفور، والقائلون بأن الأمر ليس للتكرار قد اختلفوا. فبعضهم قال الأمر يفيد الفور، وبعضهم قال الأمر يفيد التراخي. المسألة دي من المسائل التي يترتب عليها عمل، ومسألة مهمة. هو هنا قال لا يقتضي الفور. التعليل ليه لا يقتضي الفور؟ لأن الفرض إيجاد الفعل دون اختصاص بالزمان الأول، أو دون اختصاص الزمان الأول بالفعل دون إيه؟ الزمان الثاني. طيب يعني إيه الفور؟ الفور هو المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. القائلون كما قلنا، الذين يقولون أن الأمر يفيد التكرار، لا بد وأن يقولوا أن الأمر للفور. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن الأمر لا يفيد الفورية، لا يفيد الفورية، وده مشهور مذهب الشافعية رضي الله عنه ورحمهم الله رحمة واسعة. مشهور مذهب الشافعية أن الأمر لا يفيد الإيه؟ الفورية. مثاله كفارة اليمين، قضاء رمضان، الحج. الله تبارك وتعالى أمر بالحج، هل يجب على الإنسان أن يحج هذا العام؟ هو قادر، مستطيع، عنده الزاد والراحلة، ولكنه أخر مع النية، طبعا يؤخر مع العزم على الحج، وإلا إن لم يوجد العزم فهو آثم، فهو آثم. وده من الأدلة اللي بيستدلوا بيها على إن الأمر يفيد الفورية. ليه؟ لأن لا بد أن يوجد منه إما الفعل وإما العزم، لا بد أن يوجد منه إما الفعل وإما العزم. ودي من أحد الأدلة القوية جدا في ترجيح أن الأمر للفور. لماذا؟ لأن الذي يؤخر لا بد أن يعزم، لا بد أن يعزم على الفعل. وكذلك كفارة اليمين، لو إنسان عليه كفارة يمين هل يؤخرها؟ كذلك إخراج الزكاة إذا حال الحول، هل يجوز له أن يؤخر قليلا أم أنه لا بد أن يخرج على الفور؟ القول الثاني أو المذهب الثاني أن الأمر يقتضي الفور، وده مذهب جماهير أهل العلم، مذهب جماهير أهل العلم، واستدلوا له بأدلة كثيرة، استدلوا للفورية بأدلة كثيرة، منها يعني نصوص الكتاب والسنة الدالة على المسارعة، وسارعوا وسابقوا، كل دي أدلة بتدل على إيه؟ على المبادرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، كل دي أدلة، فاستبقوا الخيرات، كل دي أدلة بتدل على وجوب الإيه؟ المسارعة. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في قصة الحديبية بأن يحلقوا، فتأخر بعض أصحابه أو تأخروا عن الفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ألا ترين إلى الناس أني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سمى إبطاؤهم ترك للأمر، وقد يعني أبطأوا رجاء أن يعني ينزل قرآنا أو يتغير اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في القضية. وكذلك أن المبادرة أحوط وأبرأ للذمة، الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل أو متى يهجم عليه الأجل، فلا بد أن يكون الأمر للفوري، وده الأقرب والله أعلم، أن الأمر يقتضي الفورية، وهي المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان، أن يبادر الإنسان بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. وكذلك يعني تسابق الصحابة إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس قصة الحديبية إذا أمر أمرا ابتدروا أمره، ابتدروا يعني إيه؟ يعني سارعوا مسارعة شديدة إلى تنفيذ هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجويني بيرجح أنه لا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور، قلنا الأمر إما أن توجد معه قرينة على الفورية كسافر الآن أو افعل الآن تصدق الآن، أو توجد معه قرينة على التراخي تصدق رأس الشهر تصدق إذا جاء الراتب، أو أن يطلق الأمر. فإذا أطلق فهل يقتضي الفورية أم يقتضي التراخي؟ الذي يرجحه الشافعية أنه على التراخي، والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه على الفور، واستدلوا بأدلة كثيرة من أقواها أنه لا بد من العزم، والعزم أحد يعني أفراد امتثال المأمور. بيان ذلك أن الإنسان إذا حنث في يمين فهو مأمور بالكفارة، فمن قال يجوز له أن يؤخر أو أن هذا الأمر على التراخي، قالوا بشرط أن يعزم على أن يكفر عن يمينه، فإلا لو ترك العزم والفعل لكان آثما. فهذا يدل على أنه يجب امتثال العزم أقل شيء، يعني اتفق الفريقان على أن أقل ما يمتثل من الفورية في الأمر هو العزم، هو العزم على الفعل. قال الجويني: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه القاعدة المعروفة المشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو يقولون: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني ما يتوقف عليه وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة فهو واجب. هو هنا الإمام الحرمين مثل بالصلاة والطهارة، وإن كان في هذا المثال نظر، لأن الطهارة مأمور بها استقلالا، لأن الطهارة مأمور بها استقلالا. وقد يعني يستجود بعض أهل العلم التمثيل بستر العورة للصلاة، ويقولون إن من شروط الصلاة ستر العورة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إنه يشتري ثوبا ليستر به عورته، ليستر به عورته. وأما الوضوء فالوضوء مأمور به انفرادا، مأمور به انفرادا. يبقى قال: والأمر بإيجاد الفعل، يعني الأمر الشرعي بالفعل أمر به، يبقى بالفعل ابتداء، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. قلنا أن هذا المثال قد يعترض عليه بأن الطهارة مأمور بها استقلالا، بأن الطهارة مأمور بها استقلالا، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الواجب الذي هو طريق إلى الواجب، إما أن يكون سببا أو يكون شرطا. نقول: هذا الواجب الذي هو طريق إلى الواجب، إما أن يكون سببا وإما أن يكون شرطا، وإما إن كان سببا أو شرطا فإما أن يكون شرعيا أو عقليا أو عاديا. فالقسمة ثلاثية وسبب وشرط، إذن فهم إيه؟ ستة. يعني تاني نقول الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، أو القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الواجب إما أن يكون شرطا وإما أن يكون سببا. يعني هذا يعني إيه شرطا؟ لو قلنا ستر العورة شرط للصلاة، يبقى إذن يجب عليه أن يشتري ثوبا ليستر به عورته لكي يصلي، لأن الصلاة واجب، لأن الصلاة واجبا شرعي، فلا بد لها من ستر العورة، فلا بد لها من ستر العورة، أو لا بد للصلاة من ستر العورة، فحتى يؤدي الواجب الشرعي على أكمل وجه فلا بد أن يستر عورته. فهذا الذي لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون شرطا، وهذا الشرط إما أن يكون شرعي كستر العورة للصلاة، وإما أن يكون شرطا عقليا كترك الضاد المأمور به. ترك الضاد المأمور به يعني الإنسان يترك ضد الأمر المأمور به، يترك ضد الأمر المأمور به. وإما أن يكون شرطا عاديا زي غسل جزء من الرأس مع الوجه لتحقق استيعاب غسل الوجه، ده شرط عادي. يعني إيه؟ الله تبارك وتعالى أمر بغسل الوجه لكي تتيقن أنك قد استوعبت الوجه غسلا، لابد أن تغسل جزءا من الرأس، كذلك لابد أن تمسك جزءا من الليل لكي يتحقق لك صيام جميع النهار. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به، إيه هو الواجب؟ صيام جميع النهار. لن يتم لك هذا الواجب إلا أن تمسك ولو لحظة من أول الليل وآخره، فهو واجب. يبقى ده شرط إيه؟ شرط عادي. يبقى الشرط إما أن يكون شرعي كستر العورة للصلاة، أو شرط عقلي كترك الضاد المأمور به. يعني الأمر بالصدقة ضدها البخل، فلا بد أن يترك الإنسان البخل حتى يتصدق. شرط عادي زي غسل جزء من الرأس مع الوجه لاستيعاب غسل الوجه، أو إمساك ولو لحظة من الليل مع الصيام في حكاية يتحقق إمساك جميع النهار. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، قلنا ممكن يبقى شرط ممكن يبقى سبب. السبب ممكن يبقى سبب شرعي زي الصيغة الواجبة للعتق الواجب. يعني إنسان عليه عتق رقبة، فلا بد أن يتعلم الصيغة الواجبة عشان يجب عليه العتق، يجب عليك عتق رقبة فلا بد أن يتعلم هذه الصيغة. كذلك يمكن أن يكون سببا عقليا كالنظر المحصل إلى العلم الواجب، لابد أن ينظر في الكتاب والسنة لكي يتحصل له هذا العلم الواجب. وقد يكون سببا يعني عاديا كلابد من إمساك السيف وحز الرقبة للقتل الواجب المتوجب على الإنسان، إنسان يتوجب عليه قصاص أو ما أشبه ذلك، فاللي هيقتله ده لازم يبقى إيه؟ هذا قتل واجب، فلا بد أن يتعلم كيف يمسك السيف وكيف إيه؟ وهذا أمر إيه؟ أمر عادي. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ما لا يتم الواجب إلا به كالأمر بالصلاة، أمر بالطهارة، وأمر بستر العورة، وأمر بتعلم أدلة القبلة، استقبال القبلة، وما أشبه ذلك. وكذلك ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما لا يتم يعني المندوب إلا به فهو مندوب. يعني ده أمر يعني على عمومه، الوسائل لها أحكام الإيه؟ أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم قال الإمام الجويني، قال: وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة. دي بقى مسألة مهمة، وهي مسألة إذا فعل الواجب أو إذا فعل الأمر خرج المأمور عن العهد. إذا فعل يبقى الضمير بيعود إلى الأمر، أو نائب الفاعل هنا بيعود إلى الأمر. يبقى إذا فعل بالبناء لما لم يسمى فاعله، إذا فعل الأمر خرج المأمور عن العهدة. العهدة اللي هي المطالبة بالأمر، يعني المطالبة بالإيه؟ بالأمر، وهي مسألة الإجزاء والإثابة. يعني إذا فعل الإنسان الأمر كما أمر أجزأه. طيب، هل يلزم من الإجزاء الثواب؟ لا، لأن الإنسان قد يفعل الفعل ويفعل معه من المعاصي والمخالفات ما يوازي ثواب هذا الفعل، فلا يجزئ، فلا يقع إيه؟ فلا يقع مثابا عليه، استغفر الله. يبقى إذن احنا عندنا اجزاء اللي هو براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب، ثواب اللي هو حصول الثواب الأخروي. فالجويني يقول إذا فعل الأمر يعني خرج المأمور عن العهد. التوضيح بالمثال أسهل، صيام رمضان إذا أمسك الإنسان عن الطعام أو عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فعل المأمور كما أمر، خرج عن العهدة ولا لا؟ خرج عن الحد، ولكنه اغتاب ونمى وفعل المعاصي في صيامه. يبقى عندنا حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقول الزور والعمل بالزور في الصيام الواجب يسقط ثواب الصيام، إلا أن الصوم مجزئ. يعني إيه مجزئ؟ يعني لا نقول له اقضي هذا اليوم أو صوم يوما مكانه، إنما برئت الذمة من الطلب، برئت الذمة من الطلب ولم يحصل الثواب. وقد يكون الفعل يعني مثابا عليه ولكنه لا يقع مجزئا. مثال: إنسان راح حج وفعل من أركان الحج وترك طواف، يعني وقف أحرم وطاف طواف القدوم وسعى ثم وقف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمى الجمار كل ده، وبعدين ترك طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. نقول هذا الحج مجزئ؟ لا. طب هل مثاب؟ يثاب، يثاب على ما فعل، ولكنه يؤمر بأن يأتي بطواف الركن طواف الإفاضة. يبقى هناك فارق ما بين الإجزاء والثواب، فقد يحصل الإجزاء ولا يحصل الثواب، وقد يحصل الثواب ولا يحصل الإجزاء. قال: يدخل في خطاب الله تعالى، دي مسألة ثانية من مسائل الأمر، من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. يبقى مين اللي بيدخل في الخطاب بالأوامر والنواهي؟ المؤمنون، المؤمنون والمؤمنات، لأن ده من باب التغليب، يعني الرجال والنساء معا، ليس الرجال فقط. طيب الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، أو غير داخلين في الخطاب، إنهم جمع. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. هذه مسألة أخرى. يبقى من يدخل في الخطاب ومسألة إيه؟ خطاب الكفار بفروع الشريعة. يبقى المسألة الأولى: من يدخل في الخطاب؟ أهل الإسلام، المؤمنون والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات، يعني أقيموا الصلاة يدخل فيها المؤمنون والمؤمنات، ولا تقربوا الزنا كذلك. فالمراد بالمؤمنين المكلف اللي هو البالغ العاقل، البالغ العاقل غير الناسي والنائم والغافل، ده معنى الساهي. الساهي ده اللي هو الناسي النائم الغافل، يعني واحد أقيم الصلاة وبعدين إنسان نام عن الصلاة، يبقى هو مش داخل في الخطاب حال النوم، بس أول ما يصحى: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يبقى لازم إيه؟ يصلي. كذلك إنسان ناسي، نسى إنه ما صلاش، يبقى هو في حال النسيان والذهول غير مكلف، ولكن إذا تذكر لابد وأن إيه؟ وأن يفعل. يبقى يدخل في الخطاب أهل التكليف اللي هم المؤمنون وكذلك المؤمنات. أما الساهي والصبي والمجنون فغير داخلين في الخطاب. يبقى السهو اللي هو النسيان، السهو اللي هو النسيان، فالساهي في حال سهوه غير مكلف، ولكن إذا تذكر، يعني إحنا قلنا الساهي ده 3 أقسام: ناسي، نائم، غافل. ناسي نائم هو مكلف في ثبوت الأحكام الشرعية وحقوق العباد، يعني لا زالت الصلاة واجبة في حقه. إيه الفرق ما بين الساهي والصبي؟ الصبي أصلا الصلاة مش واجبة حاليا، مش واجبة، أما الساهي حال سهوه لا زال الحكم ثابت في حقه، ولكن متى يطالب به؟ إذا تذكر أو إذا استيقظ. طيب إيه وجه عدم التكليف وعدم دخول في الخطاب؟ إنه حال السهو وحال النسيان وحال النوم رفع عنه الإثم والحرج، وعدم ترتب الأثر المقصودة على الفعل عدم ترتب أثر المقصودة على الفعل يعني الأمور إذا وقعت منه سهوا، يعني إنسان مثلا نسيانا أو سهوا أتلف شيئا، هيطالب بحق العبد ولكنه لا يأسف. يعني نسيانا أتلف شيء في إيده مثلا أو ما أشبه ذلك، يبقى هو مطالب بهذا الذي أتلفه ولكنه إيه غير مكلف، من باب إن إيه لا يأسم بهذا الأمر. يبقى اختصارا قلنا المؤمنون مخاطبون، الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب حال سهوهم وحال صباهم وحال جنونهم. الدليل رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وده معنى الساهي، هيدخل فيه الناسي والغافل والنائم، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، أو عن المجنون حتى يعقل. يبقى طيب هناك أمر قد يستشكل، كيف أن هؤلاء أو الصبي والمجنون لا يدخلون في التكليف والزكاة تجب في أموالهم، وكذلك قيم المتلفات وقروش الجنايات؟ إيه معنى الكلام ده؟ نقول أن وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون وكذلك قيم المتلفات وقروش الجنايات من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، اللي هو ربط الأحكام بأسبابها، يعني بمعنى أن الشرع جعل الإتلاف سببا للضمان، وجعل الملك ببلوغ النصاب وحولان الحول سببا للزكاة. فإذا وجد السبب وجد المسبب، يعني الصبي لو أتلف لا يأثم ولكنه يجب الضمان في ماله أو على وليه أو على وليه. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة من المسائل التي يطول فيها البحث جدا. بعضهم قال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبعضهم قال ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وبعضهم قال مخاطبين بالنواهي دون الأوامر، بالنواهي دون الأوامر. وهذه المسألة كما قال عنها ابن رشد الحفيد: هذه المسألة قليلة الغناء في الفقه، إذ هي راجعة إلى الحكم الأخروي، إذ هي راجعة إلى الحكم. يعني خلاصة المسألة لو قلنا على القول الراجح أن الكفار يعني مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، ده معنى إيه؟ معناه أنهم سيعاقبون على ترك الأوامر وفعل النواهي في الآخرة زيادة على عقوبة الكفر الأصلي. يعني الكافر هيعاقب على إنه ترك الصلاة، ويعاقب على إنه زنى، بالإضافة إلى عقابه على الكفر. هو هنا بيرجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فروع الشريعة اللي هي الصلاة والزكاة، ترك الزنا، ترك القتل وما أشبه ذلك. ولكن هذا الخطاب متوجه إليهم بشرطه، إيه هو الشرط؟ الإسلام. يبقى الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا الخطاب متوجه إليهم بشرطه وهو الإسلام. استدلوا على خطابهم بفروع الشريعة بالأدلة التي ذكرها الجويني في المتن، قال لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. الكفر فين هنا؟ وكنا نكذب بيوم الدين، يبقى ده الكفر. ومع ذلك عذبوا على ترك الصلاة وترك الصدقة والاستهزاء بالمسلمين، والاستهزاء ودي أفعال معاصي، هذه الأفعال معاصي، ومع ذلك عوقبوا عليها، ومع ذلك عوقبوا عليها. وهذه المسألة كما قلنا هي مسألة قليلة الغناء في الفقه كما قال ابن رشد، إذ هي راجعة إلى الحكم الأخروي. آخر مبحث في مباحث الأمر يقول: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذه أيضا مسألة أخرى من المسائل التي يتعلق فيها الأصول بالعقيدة، وده أمر مهم جدا، أن مباحث أصول الفقه في كثير منها لما استولى على علم الأصول أهل الكلام أدخلوا من مباحثهم الكلامية يعني أمور كثيرة، لا سيما من بدع العقائد في أصول الفقه. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه المسألة مبناها على الكلام النفسي، وزي ما قلنا إن الأشاعرة عندهم الأمر أمر لفظي وأمر نفسي، وهذا كلام باطل، والكلام النفسي باطل. لا خلاف أن صيغة الأمر افعل مغايرة لصيغة النهي لا تفعل. يبقى الأمر افعل دي عكس لا تفعل، أو يعني دي صيغة ودي صيغة، افعل غير لا تفعل. صيغة الأمر افعل تخالف صيغة النهي لا تفعل. وهو يعني مفاد البحث ده، وإن كان البحث ده يعني ليس له كبير فائدة في باب الأمر يعني، إلا إنه مبناه على الخلاف الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي وإثباتهم للأمر النفسي، الأمر النفسي، وده كلام يعني يكاد لا يتصوره العقل. فالأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق اللزوم وليس بطريق اللفظ. هو هنا بيقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذا الاعتبار لفظ الأمر مغاير للفظ النهي. فالأمر بالسكون نهي عن الحركة ولكن باللزوم، لا يفهم من نفس الأمر. فقد يأمر الإنسان بالسكون ويذهل عن النهي عن الحركة، ويذهل عن النهي عن الحركة. ولذلك يعني المسألة دي مسألة عقدية ملهاش علاقة كبيرة بباب الإيه، بباب يعني، أو يعني لن يترتب عليها عمل، ولكن نبقى عارفين هي جاية منين، جاية من خلاف الأشاعرة العقدي في مسألة الكلام الإيه النفسي. يعني هذه المسألة يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضد الأمر بالشيء، ولكنه يستلزمه. ده خلاصة الكلام في المسألة. الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضد، ولكنه مستلزم للنهي عن الضد، وكقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لما أقول لك أثبت أو أسكن، يبقى ده نهي عن الحركة ولكن من باب اللزوم، من باب اللزوم وليس من باب اللفظ الصريح أو الأمر النفسي الذي يثبته الأشاعرة. كذلك من مباحث الأمر التي لم يذكرها الجويني هي مسألة هل يستلزم الأمر الإرادة أم لا. نقول الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الأمر الشرعي لا يستلزم الإرادة الكونية، لأنه قد يأمر بما لا يقع، كأمره لإبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل، ولكنه يستلزم الإرادة الشرعية، يستلزم الإرادة الشرعية. يبقى الأمر يستلزم الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية فقد يحدث وقد لا يحدث، ده الأمر الشرعي. أما الأمر الكوني فهو مستلزم للإرادة الكونية، لا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. دي أيضا من المباحث العقدية المتعلقة بباب الأمر. بكذا نكون انتهينا من باب الأمر الذي هو من أهم أبواب أصول الفقه، ونبدأ في المرة القادمة في باب النهي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.